بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أهلا ومرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك الذي نتواصل من خلال حلقاته في الحديث حول تربية الأبناء، لا سيما تربية الأبناء في مثل هذا الوقت العصيب وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه محاور ومناحي الانحراف، والذي يحتاج بعد التوكل على الله وكثير الدعاء له والابتهال يحتاج إلى يقظة وفطنة وتضافر الجهود من جميع الجهات، ليس فقط من باب الوالدين أو من خلال أولياء الأمور، إنما من جميع الجهات. وليعلم كل مسؤول في أي بلد من بلاد المسلمين أنه يجب عليه أن يسد أبواب الفتن والفساد عن هؤلاء الأبناء الذين هم سيكونون رجال الغد وسيمسكون بزمام الأمور، وأمة ليس لها رجال لن تستطيع أن تمضي نحو النجاح. وأنت في مكانك تعمل، لكنك في حقيقة الأمر أب، وكما تريد أن تحافظ على المجتمع في مكانك الذي تعمل به من أجل محافظتك على أبناء الناس ألا يقعوا، فلا بد أن يعرف الآخر أنه يمثل نفس العمل الذي أنت فيه. وما أجمل أن نستشعر الخوف على هذه الأمة وعلى هذا المجتمع أن ينحرف. انحراف الشباب وإفلات الشباب من ناحية الضوابط وانفلاتهم من ناحية المبادئ والسلوك له آثار عظيمة على هذه الأمة. ولو أنت نظرت إلى فساد هؤلاء الأبناء وفي أثره على الوالدين أو على الأسرة، وهي نواة صغيرة في هذا المجتمع، ورأيت كثرة ما يتضررون به وقوة ما يحصل لهم من آثار عظيمة وردات فعل قوية، علمت أن هذا تمثيل وصورة لما يحصل في المجتمع حينما يتهاوى كثير من شبابه. والشباب تنفتح عيونهم وتتفتح أذهانهم على فتن وهم في فترة الطموح والقوة والاستعجال في التفكير، وهذا يعرفه المرء كلما تقدم في السن، فإنه حينما يجلس مع نفسه أحيانا يقول سبحان الله، لما كنت في ذلك السن أين كان عقلي حينما تصرفت بكذا وكذا وكذا وحصل مني كذا. ولذلك الإنسان كلما كبر في العمر وجدته لا يستخرج القرار ولا يخرج منه إلا بعد تفكير طويل، ولا يحصل منه الإقدام على شيء إلا بعد أن يدرسه دراسة وافية، بل وكثيرا ما يتردد به. وأما في فترة شبابه لاستجماع كثير من الأمور التي تعينه، تجده ربما يقرر القرار الآن ويتبعه بالعمل بعد دقائق معدودة، وهذا أمر معروف يعرفه كل إنسان. لذلك إذا أراد أهل المدنية الغربية وأصحاب الفجور والانحلال وكذلك أصحاب الأفكار الشاذة المتطرفة من ناحية التطرف في الفساد الأخلاقي أو التطرف في مسائل ليست من الدين ويجعلونها من الدين، إذا كانوا يريدون تحقيق الهدف الذي يريدون دائما يأتون إلى الشباب، لعلمهم أن هؤلاء الشباب ينقصهم التفكير، تنقصهم الخبرة، وكذلك يظنون في أنفسهم أنهم استجمعوا جميع الوسائل التي تجعلهم قادرين على التفكير، فيدخلون عليهم من هذا الباب ويحققون كثير من الأهداف. وذلك لو تشوف ما حصل في المجتمعات الإسلامية من ناحية التغييرات، تجد أن ذلك حصل من خلال نواة وبذرة زرعها أهل المدنية الغربية وأهل الغربي المنحلين زرعوها في المبتعثين الشباب الذين يأتون إليهم. ولو تأملت في كثير من الوقائع التي حصل فيها الانحلال في كثير من الدول الإسلامية وجدت أنه إنما دخل على هذه الأمة من خلال الشباب المبتعثين، شباب فيهم الفتوة ونظروا إلى مجتمع فيه مستوى من الحرية كبير، بل من التحرر كبير، فتأثروا بذلك فحاولوا أن يكونوا ناقلين إلى هذا الجو وهذا المجتمع وهذا التصور إلى بلادهم، فكانوا أول ضحية، بل ولم يكتشفوا أنهم ضحايا إلا بعد أن عاينوا الارتحال وحلول الأجل، ولكنهم زرعوا في هذه الأمة شقاقا ونفاقا وفتحوا عليها أبوابا من الفتن المتلاحقة والدمار المستشري حتى حصل لها ما حصل من ذلك الانحراف الذي يحتاج إلى جهود فوق مستوى التضافر من أجل أن تدفعه. لما كانت الفتن قليلة والانحرافات يسيرة والأفكار ممكن أنها تكون على كثرتها محدودة كان العلاج صعب، وأما الآن فالعلاج أصعب بكثير. إذا دخلوا عليهم من باب الانحراف الأخلاقي أخذوا منهم، وإذا عجزوا عن ذلك جاءوا إليهم بالتلبس باسم الدين في مسائل كثيرة، ويأتون إليهم بمن يكون ظاهره التدين ويأتيهم بأفكار منحرفة أخلاقيا، وإذا وجدوا منهم عاطفة مثل ما يذكر من كثير من الوقائع أن يكون إنسان ينسب إلى التدين فيدعو إلى الاختلاط، أو أنه يدعو إلى الانحلال الأخلاقي في بعض الجوانب، أو أنه يدعو إلى التبرج والسفور ويأتيهم بلسان التدين، وإذا عجزوا عن ذلك ورأوا عاطفة دينية قوية ولم يجدوا شبابا يسمعون لهم في هذا التوجه وهذا الخلل العظيم، فإنهم ينتقلون إلى جانب آخر، وهو أنهم يستغلون هذه العاطفة في أن يخرجوا هؤلاء الشباب عن السنة النبوية وطريقة التعامل مع النفس، طريقة التعامل مع الأهل، طريقة التعامل مع المجتمع، طريقة التعامل مع الأمة الإسلامية. فتجد ذلك الشاب العاقل الذي كان يريد أن يصلح المجتمع، الذي كان يريد أن يصلح بيته وأهله، الذي كان يريد أن يبني وطنه الذي يعيش فيه ويحبه حبا فطريا، تجده أن هذا الشاب بدأ من أول المحاربين له ومن أول من يفتح عليه أبواب الفتن، ويأتون بأفكار متطرفة يأتون بها من الشرق والغرب. المشكلة التي نعاني منها حتى في معالجة الشباب مع الأسف الشديد أن بعض الحكومات حينما تريد أن تعالج هذه الأفكار لا تأتي إليهم بتدريسهم السنة النبوية الصحيحة على أيدي أناس عقلاء معروفين بالثقة، فيأتون إليهم بالأحاديث ويبين لهم كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام المشرك، وكيف عامل اليهودي، وكيف عامل النصراني، وكيف عامل المسلم، كيف عامل العاصي، كيف عامل المطيع، من غير أن نكون نأتي لهذه النصوص فنحاول أن ندور عليها، لأن مو لازم يكون عندنا ردة فعل. الآن بعضهم إذا أراد أن يبين للناس الوسطية جاء بالأحاديث التي هي والآيات التي فيها مسألة الإحسان إلى الكافر إذا أحسن إليك، فوضع هذه الآيات في باب المحبة. هذا لا يقبل منك لأنك الآن عالجت علاج خطأ، وحينما تأتي للناس لابد أن تأتيهم بالصدق على وجهه الحقيقي. أما أنك إذا أردت أن تأتي بالنصوص وأنت عندك إنسان مندفع فتأتيه بعكس ما يعتقده، والأصل الذي استدللت به أصل صحيح لكنك وظفته توظيفا باطلا، يكون هذا فيه ردة فعل عنيفة. كثير من البلدان الآن تدعو إلى الوسطية، لكن الوسطية ما أخذتها من الكتاب والسنة وطريقة التعامل، تقول هذا اليهودي نبغضه، هذا النصراني يجب أن نبغضه، لكن في الوقت ذاته بيننا وبينهم معاهدات، بيننا وبينهم عهود، بيننا وبينهم مواثيق. هذه المواثيق كانت حتى في أول الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين وكان بينه وبين هؤلاء النصارى معاهدات، كان بينه وبين الكفار شيء من المواثيق المؤقتة بوقت معين، لا يجوز خيانتهم، لا يجوز التعدي عليهم، لا يجوز الغدر. لابد أنك إذا أردت أن تقنع الناس تقنعهم إقناعا حقيقيا، لا تأتي لأنك رأيت واحد متطرف وفكره متشدد تقول حتى أعيده لابد أن أزرع فيه اللين وآتي بالنصوص على أيدي أناس ووظفها توظيفا خاطئا، هذا يكون له ردة فعل عنيفة. بل إن حتى الإنسان الذي يكون معك على النتيجة وهو أنه يريد مجتمع هادي لن يوافقك على هذه الطريقة، لأنك جئت بطريقة خاطئة تستفز حتى الذي يكون معك على نفس النتائج والذي يريد معك النتائج. إذن ما هو الحل؟ الحل أننا نأتي بهذه النصوص الشرعية ونزرعها زراعة في قلوب الناس مع بيان الاستدلال الصحيح من خلالها من غير غلو ومن غير إفراط، فنفسرها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة بينة، وبهذا تتحقق الوسطية والعدالة في المجتمع والهدوء في الأمم والدول، لأننا وظفناها كما شرعها الله عز وجل لعباده ليس بالدوران حول النصوص. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.